الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا تجتمعان على مؤمن في مؤمن: البخل وسوء الخلق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع الشح رجلا فقال: لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه. وذم عربي قوما فقال: يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في البخل وذمه. لازال الحديث عن الحرص والطمع وذمهما، وكذلك أيضا مدح القناعة، وسبق للمؤلف رحمه الله تفصيل في ذلك، ثم عرض لحكايات الأسخياء وذكر قصصا بعضها معقول ومقبول وثابت، وبعضها محل نظر أن يكون من السخاء. مثلا قصة أن يقول: بعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف لي لبن البقر، فبعث لي بقرة أشرب من لبنها، فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورعاتها، فقال: القرية التي كانت ترعى فيها لك. هذا لا أدري هل هذا من السخاء، وأيضا عن مدى وقوعها، لأنه الطلب يكون بالطريقة المعقولة المقبولة. فمثل الحكايات تذكر وفيها مبالغات كثيرة، وأحيانا قد ينقل عن بعض الولاة أو نحو كذا: كلما قال بيتنا كلما قال قص أعطوه كذا وأعطوه كذا وأعطوه كذا. هذه كلها تحتاج إلى نظر، لأنها تكثر منها كتب الأدب، وهي تحتاج إلى مزيد إثبات ومزيد تحري. وعادة المؤرخون والأدباء في مثل هذا لا يتحرون من حيث الصحة وضيقة الثبوت، وإنما همهم أن يحشدوا وينقلوا، فينبغي أن يراعى هذا فيما يمر على طالب علم مثل هذه الحكايات. قال: فصل في البخل وذمه. البخل كما سبق أن ذكرنا هو حبس المال مع حصوله تحت القدرة ثم لا ينفقه في وجهه. البخل هو عدم إنفاق المال في وجهه، ويقابله الإسراف، وهو إنفاق المال في غير وجهه. هناك إسراف وهناك بخل، وهناك تبذير وهناك تقتير، والتبذير والتقتير يقابل الإسراف والبخل. والله عز وجل أخبر أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكذلك التقتير مذموم، والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل يدك مبسوطة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا هو التقتير، ولا تبسطها كل البسط، مما يدل على ما يجب أن يكون عليه ذو القدرة من سلوك الوسط. وقال الله عز وجل في عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. فالإسراف هو إنفاق المال في غير وجهه، فكل درهم أو دينار تضعه في غير محله فهو إسراف. والبخل هو حبس المال عن غير وجهه. ولهذا قالوا: لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. لا إسراف في الخير، فإذا كان الشيء في وجهه وفي وجه الخير فإنه ليس إسراف مهما كثر، ما دام أنه في خير، وبخاصة إذا رزق العبد ابتغاء وجه الله. إذا كان الإنسان ينفق ويبذل في وجوهه ويقصد وجه الله، فهذا هو غاية المنى، بل أعلى منه كما سوف يأتي الإيثار أشد، وهو أن تكون لك حاجة وتقدم حاجة غيرك على حاجتك. لكن لا إسراف في الخير، وكذلك لا خير في الإسراف. وهذا شيء يضبط لك هذا الباب. والبخل والشح وسوف يأتي أيضا الفرع عن الشح، وسبق كذلك أيضا الإشارة. والذي يبدو أن الشح أشد، الشح أشد من البخل، وأحيانا قد يشح الإنسان حتى على ما عند غيره، بمعنى أنه هو بنفسه لا يبذل، وكذلك إذا بذل غيره امتعر وجهه واشتد، فهذا أيضا يدل على من عقدت عليه النفس ومن طوى عليه القلب من أولا حب مكروه لهذا المال، ثم أيضا كره لأن يصل الخير إلى عباد الله وبخاصة المستحقون منهم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون كذا؟ نعم. قال: أيكون بخيلا؟ قال لا. فالبخل لا يكون في مؤمن. لماذا؟ طبعا احنا مؤمن ليس معناه أن البخيل كافر، إنما المقصود إذا جاءت مثل هذه الأمور أو مثل هذه الأحاديث تدل على أن إذا كان القلب عامرا بالإيمان يكون واثقا بالله عز وجل. ولهذا من أخص صفات المتقين أنهم ينفقون، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لأن أغلب البخل هو خوف، الإنسان يبخل لأنه يخشى أن ينفد المال، ويخشى أن لا يجيء فيه في المستقبل، حب يعني وتوقع غير صحيح وعدم ثقة. ولهذا لا يكون المؤمن بخيلا، بمعنى أن إذا كان مؤمنا حقا ومتعلقا بالله عز وجل ومرتبطا به وواثقا به ومفوضا أمره إليه وجاعلا أمره إلى ربه، فإنه لا يخاف. لكن لا يعني أنه يهمل، ولا يعني أنه يسرف، ولا يعني أنه يترك الأسباب، فرق بين هذا وهذا، ينبغي أن تدركوا هذا. لكن المؤمن واثق بالله عز وجل، يعطي لأنه يعلم أن هذا من الله عز وجل، وأن الله يخلف عليه، وأن الله يدخل له ثوابا بقدر قوة إيمانه يبذل، بقدر قوة إيمانه يبذل، وبقدر قوة إيمانه يثق، لا في المستقبل ولا فيما أنفق. ومن هنا ندرك معنى قوله: لا يكون، لا يجتمع البخل في مؤمن. لأن البخل كما قلنا، البخل والشح والحرص أشياء، والطمع أشياء قلبية. فبقدر ما يكون القلب واثقا بالله عز وجل ومعتمدا عليه سبحانه وتعالى وآخذا بالأسباب، لا لا لا لا يتعلق بالمال، ولا يهمه ما يعني لا يأس على ما فات، ولا يفرح بما جاء، الفرح المذموم، لا يفرح بما آته الله فرحا مذموما، ولا يأس على ما فات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الفرح المذموم. فمن هنا ندرك معنى خصلتان لا تجتمعان في أمين، البخل وسوء الخلق. كذلك أيضا سوء الخلق، لأن البخل يتعلق بالممتلكات وبالأشياء التي يملكها الإنسان ثم لا يبذلها. سوء الخلق يتعلق بالتعامل، لأنك كلما قوي إيمانك بربك أحسنت التعامل مع الناس صبرا وحلما وعفوا ورفقا وتحملا وجلدا. هذه كلما رزق العبد قوة في الإيمان أحب عباد الله وتحملهم، وإلا شك أن الناس ليسوا على درجة واحدة في تعاملك معهم، بعضهم يظهر عليه معروفك وهذا من نعمة الله عليه هو، وبعضهم أنت سوف تقابل أناسا تحسن إليهم ومع هذا يسيئون. قوة الإيمان تظهر هنا، لأن مجرد المكافأة أن تعطيه ويعطيك وتقابله بحسن ويقابلك بحسن، هذه مكافأة، هي خير ما في شك، لا أن من قابلك بإحسان تقابله بإساءة، لا، إنما التميز وقوة الإيمان وقوة الشكيبة وقوة هو أنه إذا قوبلت بسوء كان عندك من الصبر وعندك من الجلد وعندك من التحمل، لأنك متعلق بالله عز وجل، وأن هذه الأمور كلها لا تؤثر فيك. لكن طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يكون ذليلا وأن يكون ذا ضعة، فرق بين التواضع وبين الذلة. لكن ومع هذا أيضا إذا كنت تركت الشيء لله يعني عن قدرة، فهذا أيضا سمو، والذي وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، إذا مروا باللغو مروا كراما. تحمل مع قدرة على الرد لو شئت، أما إذا كنت ضعيف ولا تستطيع شيء آخر. لكن أغلب ما تظهر المزايا وتظهر الكرماء والشرفاء حينما يكونون قادرين على الانتقام وقادرين على الرد، ثم يكون عندهم من سعة الصدر وعندهم من الثقة بأنفسهم وعندهم من عدم التنزل لمثل هذا السوء ما يجعلهم في مقاماتهم الشريفة، وأكثر ما يكون ذلك في أهل الإيمان. لا تجتمعان في خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذا يتفق مع الحديث قبله، بمعنى أنه والشح أشد من البخل، الشح أشد من البخل، ولهذا قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في موضعين من كتابه قالها مقابل الإيثار وقالها مقابل مجرد الإنفاق. فالأولى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآية الأخرى: اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، وهذه ذكرت أيضا في سياق التعامل مع الأولاد ومع الأهل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. هذا يشير إلا أن أحيانا بعض المشكلات البيتية تكون عن طريق الإنفاق، فمن أنفق غالبا فك الأزمة عن أهله وغالبا انبلجت أسايرهم وتزول كثير من المشكلات. طبعا الإنفاق الذي يقابل البخل وليس الإسراف الذي يفسد الأولاد. فأنتم لو تأملتم سياق الآية أو سياق الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ولم يقل عاقبوهم أو ضربوهم أو، إنما تعفوا وتصفحوا وتغفروا. كل الصور الثلاثة أو كل ألفاظ العفو جاءت، إما يدل على أنه ليس الأصل هو الإيذاء والتعذيب، إنما الأصل في التحمل. المشكلات البيتية لا تنتهي. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، في المال والبنين، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا من نعمة الله عز وجل أنه ربط التقوى باستطاعتنا، ويغفر لنا ما نعجز عنه، ويغفر لنا حوبنا وخطايانا وزلاتنا في غضبنا في تجاوزنا في حق أهلنا والدينا إلى آخره. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، مما يدل على أحيانا المشكلات تكون في القبض، بينما لو أرسل الإنسان يده في وجهها على أهله، ومعلوم طبعا أن هذا أهلك أحق برفدك والأقربون أولى بالمعروف، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فهم مقدمون حتى في في في فيما يزيد عن عن عن عن, عن الضروري، من تعطيهم أحيانا في بعض ما يبسطهم في ولا يفسدهم، هذا أيضا حق. وإذا ابتغيت وجه الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لسعد: فإنك لن تنفق نفقة، يعني على أولادي، حينما قال أوصي قال بثلث، قال الثلث والثلث كثير، إلى أن قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. ولهذا قال: اسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك المفلحون. فهنا فهذا الشح المقابل مطلق الإنفاق، وذلك الشح المقابل الإيثار. وفي أفراد مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من البخل كما استعاذ من الفقر كما مر معنا، فاستعاذ من الأمرين عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه يرشدنا إلى سلوك مسلك الوسط. وكان يستعيذ من الفقر وقال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع. ويقول هنا: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. هنا استعان من خصلتين: الجبن والبخل. الجبن الذي هو الخوف، وليس طبعا القوة هنا بمعنى التعدي والتجاوز والضرب، إنما الجبن الذي يقابل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالخوف الجبن هنا بمعنى أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك القوة في الحق، تكون قويا، لأن الجبان هو الذي يتقاعس عن قوة كان ينبغي أن يأتي بها. أما التجاوز والتعدي والإيذاء فليس ذا قوة، وليس الشجاعة. كما أن الشجاعة ليست التهور، الشجاعة ليست التهور، بين الشجاعة اللسان يعني بين التهور وبين الجبن. لا جبن تتقاعس عن قوة أنت قادر عليها، طبعا إذا كنت غير قادر شيء آخر، لكن قوة. وغالبا أيضا الجبن قد يكون قلبي كذلك، لا للقلب أو لجانب القلب فيه مدخل كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الجبن واستعاذ من البخل، مما يدل على سوء هاتين الخصلتين وما ينبغي للمسلم أن يحذر منهما. أولا تجعل عرضك محلا للأكل وللناس، والإنسان حريص على أن يقي عرض نفسه وأن يكف الغيبة عن نفسه. ثم أيضا هي سوء من حيث أيضا مما يخشى من سوء العاقبة وسوء العقوبة في الآخرة أيضا، لأن البخيل ذمه الله عز وجل وتوعده: الذين يبخلون في سورة النساء يبخلون ما آتاهم الله من فضله، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وعدنا الكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وما يكون للشيطان قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم المتقين الرأي إلى آخره. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فالبخل مذموم ومتوعد عليه أيضا، لأن البخل غالبا البخل منع حق واجب، غالبا يؤدي إلى منع حق الواجب، ومنع الواجب حرام. بل حتى الذين يكنزون الذهب والفضة بخلاء، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم أحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان اسم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومعلوم أن الذي لا يؤدي زكاة ماله هذا من أشد أنواع البخل، لأنه واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب المال الذي لا يؤدي زكاة ماله إن كان إبلا فإنها يمد لها فتطعه بأخفافها وتعضه، وكذلك الألغام تنطحه بقرونها، وكذلك البقر في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يقضي الله بين العباد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لأن صدقنا ولنكون من الصالحين فلما آتاهم ما فلم ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لأن صدقنا ولنكون من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلف الله ما وعده إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده. مما يدل أيضا أن البخل خصلة من خصال المنافقين، فأعقبه نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده. كثير من الناس فعلا يعني قبل أن يسوق الله له الخير فعلا يضع في نفسه، وإن لم ينطق أمام الناس: لو عندي كذا لفعلته، ولو عندي كذا لفعلته، ولو جاءني كذا، ثم يأتي ثم يبخل، مما يشير إلى كما قلنا إلى أن البخل للقلب لأعمال القلب فيه مدخل كبير. وروى جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، أو الجد بن قيس، على أننا نبخله، يعني هو سيدنا لكنه بخيل، يعني نرى أن فيه بخلا. قال: وأي داء أدعو من البخل؟ غالبا فعلا البخل السيد لا يكون بخيلا، ومن كان بخيلا لا يكون سيدا. وهذا معروف، لا يعني يذل أعناق الرجال إلا المعروف، وهذا معروف، لا يجعل الناس تخضع، طبعا خضوعا محمودا ومذموما مهما كان، لأن المعروف حينما تبذله في أهله الناس فعلا يعني يذلهم المال، بل يذلهم الله عز وجل لك حقيقة. ولهذا الإنفاق والمعروف والبذل يذل أعناق الرجال، كما أن مقابله الحرص يذل أعناق الرجال. وغريب هذا التقابل، يعني ما وضع الله عز وجل في في في في في في, في, في هذا الكون، في هذه الدنيا من من من من مؤثرات تجعل الناس على تكامل عجيب. الحرص يذل أعناق الرجال، وكذلك أيضا الحرص يذل عنق صاحبهم، والمعروف يذل الناس لباذل المعروف. فلاحظ هذا هذا هذا هذا التكامل العجيب. إن حرصت واستمسكت وكنت ذا شح وبخل ذلت عنقك، وهذا حقيقة. ولهذا غالبا بخيل الناس تتناول منه وكأنه ما لجرح بميت إلى يتكلم فيه يسب فيه حتى وإن كان موجود، وكأنه لا لا لا لا, لا, لا يكترث. مات إحساسه وشعوره. بينما صاحب المعروف مقامه رفيع، مقامه عالي، والناس تذل له مهما كان، حتى أحيانا حتى لو كان أحيانا حتى لو كان سيء الخلق وقد يتطاوع على بعض الناس، لكنه ما دام أنه يبذل كما في التعبير العام يسمى طال عمرك، يعني ما ما مهما كان، لأنه فعلا ال ال ال ال ال البذل يذل الأعناق، والمعروف يجعل الناس يجعل صاحبه سيدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي داء أدؤ من البخل لا يكون لا تكون به السيادة، بل سيدكم بشر ابن البراء ابن معروف، وهي قال أصح من ذكر عمرو بن جموح، وغلط بعض الرواة فقال البراء بن معروف لأنه قال توفي قبل الهجرة. فالشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أهم مصادر السيادة والشرف في القوم والعلو وهو أن يكون الإنسان باذلا، أن يكون كريما. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. لا شك أن هذه من القواصب، وهذه حق أن الإنسان يتأملها، وبخاصة ما يتعلق بطلبة العلم وأصحاب المقامات والجاه والذين وضع الله لهم قبولا أو مواقع اجتماعية أو مراكز مؤثرة في الناس، ينبغي أن ينظر في هذه الأشياء، لأنها ملاحظتها وتجنبها تؤدي إلى أن يسير الناس في أنفسهم ومع من حولهم ومن تربطهم بعلاقة بسير حسن. أما الأخذ بها أو الابتلاء بها فإنه يؤدي إلى فساد. أولها الشح المطاع. إما أن يكون الشح المطاع بمعنى الإنسان يخضع لشح نفسه فيكون شحيحا، وهذا لا شك أنه مهلكة، وذكرنا الآيات قبل قليل سواء قوله تعالى: وما يوق شح نفسه فأولئك المفلحون، أو ما يتعلق بالبخل وذم البخلاء فإنه مهلكة في الدنيا والآخرة، أو إذا كان الناس يطيعون البخيل، هذا يدل على نهاية الذلة. أحيانا أن تطيع كريما وغنيا وأن تخضع له مقبول، لكن أن يكون ساسة الناس والمتبوعون فيهم هم أهل الشح والبخل يدل على أن الناس وصلوا إلى غاية من الذلة. شح مطاع، طبعا الشح هنا مقصود به أصحاب ذو الشح، ذو الشح المطاع مقصود به الشح، يعني ذو الشح. إن كان هو أطاع شحه وكان بخيل فمهلكة، أو كان الناس فعلا تمشي وراء البخلاء وأصحابه، هذا يدل على أنهم وصلوا في الخناعة وفي الذلة إلى أنهم فعلا دخلوا دائرة الهلكة. وقد لا يكون الهلكة بمعنى الهلكة المدمر، إنما هلكة الأمة، الأمة حينما لا تكون عزيزة وحينما تكون رفيعة رأسها فهي هالكة، أن تكون تقاد ويتسلط عليه ما يتسلط. هذا هذا هذا أحيانا الذلة أشد من من من أن يكون الإنسان تحت التراب. أحيانا أن يكون تحت التراب وهو عزيز أفضل من أن يكون على ظهرها وهو ذليل. وهو متبع، وهذا غاية الهلكة. الهوى المتبع، أن يحكم في الناس الهوى، وأن تتحكم في الناس الهوى حتى ولو كانوا من أهل الصلاح والخير والعلم. ولهذا من أشد ما يعاتب على هذا ويحاسب، وأكثر ما يؤثر فعلا إذا كان المعروفون بالصلاح والمعروفون بالتقى والمعروفون بالعلم والمعروفون بالتميز على الناس بعلمهم وإدراكاتهم، ومع هذا لا يحكمهم إلا الهوى، هذا مهلكة. وأكثر يعني ما قد يرى من خلاف وما يرى من من من من تنازع ليس له قائد إلا الهوى. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه في أكثر من آية، أن الهوى هو المهلك، وبخاصة التنازع والفرقة أسباب الفرقة. فإن لم يستجيب لك فاعلم أن ما يتبع من أهواه، أرأيت من اتخذ إلها وهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. والكلام في الهوى طويل، وسبق أن أشرنا إليه في مقامات كثيرة. لكن الهوى المتبع حينما يتبع الإنسان هواه، وإن أظهر وإن تظهر بالحق، وإن أتى بكلام حق، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض الخوارج: كلمة حق أريد بها باطل، حينما قالوا نحكم كتاب الله. أحيانا قد يجري الإنسان على لسانه حقا، لكنه استغلال لهذا الحق، بينما واقعه لو كان الحق ليس في صالح لن يتبعه، هذا مشكلة. ولهذا الإنسان الذي يخطئ اجتهادا مغفور له، لكن الذي لا يمشي مع الحق إلا لأنه مع هواه ويخالف الناس ويتعسف في سبيل لي أعناق النصوص وفي سبيل لأن في داخله هوى، هذا مهلك. أولا يهلك نفسه، والشيء الثاني يهلك الناس بالانشقاق، حينما لا يكون يتحرون الحق ولا يتلمسون الحق، وإنما يتعسفون في التأويلات ويتعسفون في التمحلات من أجل أن كل واحد يظهر تفوقه على أقرانه، وإعجاب المرء بنفسه، وأيضا هذا مهلك. والذي يبدو أن أحيانا إعجاب المرء بنفسه، أحيانا بعض الناس يضله الله عز وجل حتى أنه لا يكتشف أنه معجب بنفسه، وهذا مشكلة. ولهذا أحيانا بعض الناس الذين يكاد يجمع الناس على أنهم فعلا في إعجاب بنفسه، لو خاطبته يقول لا، وهذا مشكلة. يعني يعمى أن يحاسب نفسه، ويعمى أن يدرك أنه قد بلغ به الإنسان العجب بنفسه. وأحيانا لا، قد يكون ظاهر عليه الكبر واحتقار الناس والانتفاخ، كيحكي انتفاخا صورة الأسد كما قيل، كالهري يحكي انتفاخا صورة الأسد. فأيضا هذا مهلكة، أولا لأنه هو الناس تعرف قدره، الناس تعرف المتكبر وتعرف المعجب بنفسه، ولو لم يكن معروفا ما جاء الذم به والذم عليه. لكن المشكلة أنه أحيانا المتكبر لا يدرك أن المتكبر، والمعجب بنفسه لا يدرك، وهنا الهلكة. ولكن إذا كان الإنسان صادقا في المحاسبة يعرف التواضع، ويعرف أخلاق المتواضعين، ويعرف ما ينبغي أن يقدمه للناس ابتغاء وجه الله عز وجل من, من, من, من, من, من سير ومسالك المتواضعين والمبتعدين عن الكبر. قال الخطابي: الشح في المنع أبلغ من البخل. الشح في المنع أبلغ من البخل، بمعنى أنه يرى أن الشح أشد في البخل. لما أطلب منكم أن تبحثوا في المقارنة بين الشح والبخل، تأتون لأن هذا بحث لطيف ومفلح، قد تجدون ليس مؤكد لكن قد تجدون، وقد يكون في كتاب اسمه نزهة المجالس ابن عبد البر، جميل أيضا، قد تجدون فيه. كذلك غذاء الألباب السفاريني، هذه كتب أدب جميلة أن تقرأوها، طبعا هي فيها أحكام فقهية وفيها نكت جميلة، لكن أن تطلعوا على هذه الكتب، قد الذي عنده ميول يكتشف أن هذه الكتب قد تشبع ميوله وموهبته. من غذاء الألباب السفاريني، شرح منظومة الآداب، وكل موجودة، ونزهة المجالس لعبد البر 3 مجلدات، أظن اسمه قريب من هذا الاسم، والأدب الشرعي لابن مفلح، أدب الدنيا الماوردي، أدب الدنيا والدين الماوردي الشافعي، وأمثل هذه الكتب وكذلك، بس قد لا يوجد فيها، لا أدري، اللي هو صيد الخاطر من الجوزي، روضة العقلاء للبستي جميلة أيضا، يحسن لطالب العلم أن يطلع عليها، فيها ملح وأشياء جميلة. ويمكن الإنسان إذا كان عنده فراغ أو عنده إذا مل من كتاب جاد ككتاب فقه أو حديث أو أصول فقه وينتقل إلى مثل هذه الأمور، يعني تكون نوع من الاستراحة، فإنها كتب لطيفة وجيدة، وليس فيها أيضا يعني ما يتساهل فيه، ما تتساهل في بعض الكتب، لا هذه كتب محترمة، روضة العقلاء، صيد الخاطر، وغذاء الألباب، وأداب الشرعي لابن مفلح، هذه كلها كتب جميلة يمكن أن تطالعوها، تجدون فيها قد يكون بعضها عن الشح والبخل والمقارنة أيهما أشد، فلعلكم تبحثون في هذا إن شاء الله وتأتون به في اللقاء القادم. وقال سلمان الفارسي: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: رب تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائه، وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا. هذا أثر والله أعلم بالصحة، وسبق أيضا أنه مر معنا قريب مثله، وقلنا إنه لا يصح، تجافوا عن ذنوب، أن الله عز وجل يقول تجافوا عن ذنوب السخي، فإن الله أخذ من يديه كل ما عثر. لكن من حيث أن, أن, أن, أن البخل يؤدي إلى, إلى, إلى الخطر، نعم لا شك ويؤدي، ولهذا سقنا قبل قليل بعض الآيات التي تدل على عظم الوعيد الشديد الذي توعد به هؤلاء البخلاء، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كما أن الإنفاق فضله عظيم، والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يكاد كما قلنا يعني تذكر الصلاة إلا ذكر الزكاة، ولا يكاد يذكر من صفات المؤمن إلا ويذكر الإنفاق، لا يكاد يذكر أبدا صفات من صفات المرح المؤمن إلا ويذكر الإنفاق معه. وقال بعض الحكماء: من كان بخيلا ورث ماله عدوه أو ورث ماله عدوه. يعني يبدو أن تقرأ على وجهين، وهذا صحيح حقيقة. من كان بخيلا ورث ماله عدوه أو ورث ماله عدوه، ما معنى يا مشايخ؟ كيف يعني من كان بخيلا ورث ماله؟ ما وجهه؟ من كان بخيلا ورث ماله عدوه أو ورث ماله عدوه، ده كيف يقول ورث ماله أو ورث ماله عدوه؟ طيب أنت شفت في العبارة يقول عدوه، وين العداوة؟ طيب أهله أعداؤه؟ أي نعم، بسبب بخله، يعني حتى قريبك يكرهك ويبغضك، لأن البخل يورث العداوة ما في شك، كما أن بذل المعروف يورث المحبة ويورث السيادة. فلماذا يبسط الله عز وجل لك في الرزق ثم تجعل أهلك يتمنون وفاتك؟ الذي يبخل أهله ينتظرون موته، متى ينتهي؟ بس لأنه فعلا شح بالمال، وهل أكثر عداوة من أن ينتظر أحد وفاتك؟ لا ينتظر وفاتك إلا عدو. والله عز وجل يقول إن ولهذا قد يكون هذا أيضا سبيل لأن نفهم إن من أزواجكم وأهلكم عدوا لكم فاحذروه، قد يكون هذا نوع من العداوة، إنك أنت أنشأت العداوة، أنشأت العداوة بسوء خلقك، أنشأت العداوة ببخلك، فلا أشد من أن ينتظر أهلك وفاتك حتى تفك عنهم في هذا المال. فولهذا من نعمة الله على بعض الناس الذي بسط الله لهم الرزق أنه يعطي أولاده بطريق صحيح، سواء إما أن يؤمن لهم مساكن إذا كانوا كبارا، أو إذا كانوا بنات أو كانوا أولادا، وينفق على من حوله ويبسط، بحيث فعلا أنهم يتمنون حياته، لأنه فعلا هو القادر بتوفيق الله أن يجلب المال. يمكن هم لا يحسنون الإنفاق، لا يحسنون الكسب، بينما هو عنده قدرة على الكسب، يمكن لو راح يعني أحيانا فعلا بعض الناس كما تعلمون يكون أبوهم غني ويورث لهم مال، ثم بعد 5 سنوات يصبحون فقراء لأنهم لا يحسنون تدبير المال، فأبوهم كان مدبرا وحافظا وكان ينفق عليهم. فلماذا الإنسان فعلا ينتظر حتى يتمنى أهله وفاته؟ ومن هنا فعلا من كان بخيلا ورث ماله عدوه. ووصف أعرابي رجلا فقال: لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه. لطيف هذا محل المدح، كبر في أعين الناس لصغر الدنيا في عينه، أو عظم الناس لا تعظم إلا الذي ليست الدنيا عنده بشيء. أما الإنسان إذا كان فعلا حريص على الدنيا، حريص على الجم، وحريص وتجد يتلهف، هذا هذا فعلا يسقط من العين. أحيانا قد تكون إنسان لا تعرفه، تسمع أنه حوله هالة من أنت كما يقال رسمت في عقلك صورة له معجب به، فحضرت مجلسه فوجدته يتحدث في الدنيا ويتحدث فلان عنده كذا وفلان كذا واشترينا كذا وأنا بودي كذا وأنا بودي، تقول عجيب هذا فلان اللي رسمت في نفسي هذه الصورة. فأي إنسان تعظم الدنيا في عينه يصر في عين الناس، وهذا معروف. بينما العكس الذي الدنيا تصر في عينه يعظم في عين الناس. فالأعرابي يقول لقد صغر في عيني لعظم الدنيا في عينه. وذم أعرابي قوما فقال يصومون عن المعروف ويفطرون على الفواحش، نسأل الله السلامة. وهذا من البلاغة، من بلاغة هذا الأعرابي، يقول يصومون عن المعروف، يصومون يعني يمسكون عن المعروف يعني الإحسان والبذل، ويفطرون على الفواحش يعني على المحرمات، سواء كانت، لأن طبعا ولو كان إنفاقا إذا كان محرما فهو ليس معروفا، ولهذا قلنا لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، حتى إذا كان إسراف في غير وجهه فهو قد يكون يقود فعلا فواحش، مع أن الفواحش أوسع من قضية فقط المتعلقة بالإنفاق، قد يكون خمور وقد يكون زنا وقد يكون غيبة ونميمة، كل من الفواحش، هذه كلها من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، داخل فيها الفواحش المعروفة من الزنا والخمر و الأشياء المتعلقة بالعرض أو الأشياء المتعلقة بكل محرمات من الغيبة والنميمة إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.